السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المتن الرابع من متون النقاية لجلال الدين السيوطي، والمقصود المتن المشروح الرابع. أظن قبله شيء، قبل المشروح، قبله أصول الدين ثم علوم القرآن، هذا شرحناه، علوم القرآن وأصول الحديث وأصول الفقه، وهذا الرابع. أما أصول الدين فلم نشرحه لأنه فيه ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة واللف على طريقة الأشاعرة. الموضوع الرابع أو المتن الرابع من هذه المتون المختصرة جدا هو ما يتعلق بعلم الفرائض. والفرائض جمع فرض، والفرض في اللغة التقدير، ويطلق ويراد به الحز والقطع. وأما بالنسبة لتعريفه في الاصطلاح فإنه علم المواريث والتركات وما يضم إلى ذلك من حسابها. العلم بفقه المواريث والتركات وما يضم إلى ذلك من حسابها. وهذا العلم كغيره من علوم الشرع فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الطلب والإثم عن الباقين. وهذا العلم جاء فيه أحاديث، من أصحها ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والحديث في الصحيحين، وفي مضمونه الحث على تعلم الفرائض، لأننا لا نستطيع أن نلحق الفرائض بأهلها إلا إذا تعلمنا وعرفنا الفرائض وعرفنا أهلها. وكيف نقسم على هؤلاء التركات؟ فالأمر ألحق يتضمن تعلم هذا العلم. ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة، فمنها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك فهو فضل، لكن الحديث ضعيف. وروى ابن ماجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا أيضا ضعيف. ويستدل بهما في بيان فضل هذا العلم على طريقة الجمهور، لأن هذا موضوعه الفضائل، في فضل هذا العلم وموضوع الفضائل يتسامح فيه الجمهور برواية الضعيف، بل والاستدلال به. من باب الحث على شيء له أصل في الشرع، ولا شك أن تعلم الفرائض أمر مطلوب شرعا، وهو فرع من فروع العلم الشرعي الذي جاءت النصوص على فضله وفضل أهله وحملته، والمقصود به العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فرع من فروعه، ولذا عني به أهل العلم وأودعوه في المصنفات الخاصة وفي ضمن كتب الفقه، فما من كتاب من كتب الفقه إلا وفيه كتاب الفرائض تام كامل، بحيث لو جرد اعتمد عليه من كتب الفقه، وألفت فيه الكتب الكثيرة المختصرة والمتوسطة والمطولة، وفيه أيضا المتون والشروح والحواشي، وفيها النثر وفيها النظم وهو كثير، من أنفع ما يقرأ في هذا الفن وأيسر ما يعانيه طالب العلم المنظومة المباركة الرحبية في 170 بيت سهلة، وضمت أصول هذا العلم في 170 بيت فقط، سهلة متيسرة ونظمها سلس من بحر الرجز، وعليها شروح كثيرة جدا وحواشي مفيدة ونافعة، وأيضا ألفية الفرائض عمدة كل فارض وشرحها العذب الفائض، وهو من أطول المصنفات في هذا الفن في مجلد كبير جدا، وهو مطبوع معروف. وقسم الفرائض وهو أكثر من ألفية من نظم ابن عبد القوي المعروف عقد الفرائض وكنز الفوائد، نظم المقنع، وهي أكثر من ألفية من البحر الطويل، منظومة متينة استفيد منها طالب العلم فائدة عظيمة، وفي 14,000 بيت هذا الفقه كله، لكن الفرائض يزيد على 1,000، فإذا اعتنى بها طالب العلم استفاد فائدة عظيمة، وللمتأخرين والمعاصرين مشاركات جيدة، من ذلكم كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الفوائد الجلية، كتاب سهل ميسر مبسط واضح ومبارك أيضا. ورأيت للشيخ محمد شيبة الحمد شرحا على الرحبية سهل وواضح ومقرون بالجداول فيستفيد منه طالب العلم، والكتب في هذا الفن مثل ما ذكرنا كثيرة جدا، الإحاطة بها فيها صعوبة ووعورة. من أخصر ما كتب في هذا الفن علم الفرائض من النقاية، والأصل في الكتاب في أقل من ورقة، في النقاية أقل من ورقة، نعم صفحة ونصف يعني أقل من ورقة، لكنه يجمع أطراف العلم وإذا شرح نفع. والمصور بين أيديكم سماه الذي اعتنى به إتمام الدراية لقراء النقاية. إتمام الدراية، هم معكم المصور؟ هذا ما هم معكم؟ ها؟ غير هذا؟ وين هو المرة اليوم سنوات؟ لأن أريد أن أنبه إلى أن العنوان ليس بعنوان لما يشرح، إنما هو عنوان لشرح السيوطي إتمام الدراية. إتمام الدراية شرح، ما هو بالمتن اللي بنشرحه، شرح لجميع المتون 14. بس أنا أحببت أن أنبه على هذا. فهمت السلطان؟ فهمت؟ قال رحمه الله: علم الفرائض علم يبحث فيه عن قدر المواريث، يعني لكل وارث من الورثة، ويبحث فيه كيفية قسمة هذه المواريث. والمؤلفات في علم الفرائض تأخذ مسارين أو اتجاهين، منها ما يؤلف على الوارثين كطريقة القرآن، ومنها ما يؤلف على طريقة الفروض المقدرة في كتاب الله، وهذه طريقة صاحب الرحبية ومن دار في فلكه، وهي الطريقة التي درسها طلاب العلم في هذه البلاد المقررة في المعاهد العلمية وغيرها. وممن ألف على طريقة القرآن في بيان الوارثين وبيان ما يخص كل وارث في موضع واحد على طريقة القرآن، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تسهيل الفرائض. والمسألة مسألة ترتيب وتنظيم، ولكل من الطريقتين محاسنها. فطريقة القرآن تبحث في الوارث وتنتهي منه مرة واحدة، بجميع ما يستحقه من فروض. وطريقة الطريقة الأخرى تبحث في الفرض مرة واحدة وتنتهي من جميع الوارثين الذين يرثون هذا الفرض. على كل حال، الكتاب المؤلف الذي بين أيدينا هو على الطريقة الثانية. ثم قال رحمه الله: أسباب الإرث، والأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى المطلوب، هذا الأصل فيه، مثل الدلو والرشاء يتوصل بهما إلى الماء فيكون سبب، سبب إلى المطلوب وهو الماء، لاستخراج الماء واستنباطه. وعرف في الاصطلاح أنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني إذا لم يوجد مانع، إذا لم يوجد مانع، فإذا وجد مانع فإن السبب لا يؤثر. ولا شك أن الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا سواء كانت شرعية أو عادية لها نوع تأثير في المسبب بجعل الله جل وعلا هذا الأثر والتأثير لها، إذ لا تستحق بالتأثير بنفسها، لا تستقل بالتأثير بنفسها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الأسباب مؤثرة بجعل الله جل وعلا الأثر فيها، بخلاف الأشعرية الذين يسلبونها الأثر بالكلية، وأن وجودها مثل عدمها، فالأسباب لا أثر لها. هذا طرف، والطرف الثاني فيه المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها مستقلة بالتأثير. طيب الأثر الذي يوجد عند وجود السبب ماذا يقول عنه الأشعرية؟ الأثر الذي يوجد بعد استعمال السبب، يقولون حصل المسبب عند السبب لا به. يعني أن إذا شرب أو أكل يشبع ويروى، هل السبب له دور الذي هو الشرب والأكل ولا ما له دور؟ يقول لا ما له دور، إنما حصل الشبع عنده لا به. ولذلك يجوزون، يعني قد يستغرب طالب العلم حين يسمع هذا الكلام، لكنه في أصولهم، ما هم يجوزون، وهذا مما نصوا عليه بالحرف ما هو بإلزام، أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، يجوزون. كيف يرى أعمى الصين في أقصى المشرق البقة وهي صغار البعوض في الأندلس في أقصى المغرب؟ طيب البصر ما هو موجود، هذا أعمى، قال البصر موجود مثل عدمه، لكن المبصر يوجد عنده لا به. والسبب في ذلك لأن لا يكون للسبب أدنى أثر في المسبب، فبالغوا في مقابلة مبالغة المعتزلة، لأن قالوا الأثر السبب يستقل بالتأثير، وكل هذا وهذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا، لا يقبل لا في شرع ولا في عقل. الشاعر المعتزلة حينما يقول أن السبب يستقل بالتأثير أوجدوا مع الله جل وعلا مؤثر مستقل، استقل بإرادته، ويكون له من الأثر ما يكون ندا لله جل وعلا، فأثبتوا مع الله خالقا، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، وزعموا أن العبد يخلق فعله. مقصود أن المقام ليس بموضع بسط لهذا، وإنما هذه لمحة سريعة لأن السبب عند أهل السنة له أثر، لكنه بتأثير بجعل الله جل وعلا الأثر، وقد يتخلف المسبب مع وجود السبب لوجود مانع. والله جل وعلا رتب الأجور على بذل الأسباب، رتب الأجور على بذل الأسباب ولو لم يترتب عليها المسبب. أنت مأمور ببذل السبب، سواء ترتب عليه المسبب أو لم يتأثر يترتب. أنت مأمور بالمعروف والنهي، أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من لازم من ذلك أن يتغير المنكر؟ لا، أجرك ثابت وإن لم يتغير. ولذا يأتي النبي من الأنبياء وهو مؤيد بالوحي، يأتي وليس معه أحد، فالنبي الإنسان مأمور ببذل السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام بذل من السبب ما بذل في إيمان عمه وفي إنقاذه من النار، فمات على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت، وهذا فيه تسلية لمن بذل السبب لأقرب الناس إليه وما أنجع فيه السبب. ما يلزم وجوده الوجود من عدمه العدم لذاته، يعني إذا لم يوجد مانع فإنه يترتب عليه المسبب أو يتخلف منه شرط، والأسباب عدها المؤلف أربعة: قرابة، فيرث القريب من قريبه بالنسب، وهذه القرابة ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا وأولئك وإن علوا، والحواشي الأعمام وأولادهم والإخوة وبنوهم. القرابة هذا هو السبب الأول، والثاني النكاح، والمراد به الذي تترتب عليه آثاره، والمراد به ما كان بعقد صحيح مستوفيا لشروطه وأركانه. فعلى هذا يرث الزوج من زوجته، وترث الزوجة من زوجها ما دامت الزوجية قائمة، ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما بأن توفي عن مطلقة وهي في العدة، أو طلقها في مرض موته المخوف، فإنها ترث معاقبة له بنقيض قصده. ونكاح وولاء، الولاء فيرث المعتق من عتيقه، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وحديث الصحيحين الولاء لمن أعتق، فيورث من جهة واحدة. القرابة يكون فيها التوارث في الجملة من الجهتين، القرابة وكذلك النكاح. أما بالنسبة للولاء فمن جهة واحدة، المعتق يرث والمعتق لا يرث. عد إضافة إلى ما تقدم الإسلام، الإسلام هل هو أن يراد به من أسلم على يديه فيكون له ولاؤه؟ هل هذا مراد المؤلف، أو أنه يريد به بيت المال لعموم المسلمين، فالإسلام سبب من أسباب الإرث فيرث به المسلمون من هذا الميت إذا لم يوجد الثلاثة ومات عن غير وارث، فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن له وارث بالأسباب الثلاثة المذكورة. وفي شرح البقري على الرحبية يقول: أطبق المتأخرون على اشتراط انتظامه، انتظام بيت المال. ايش معنى انتظامه؟ أن يكون تكون موارده شرعية ومصارفه شرعية. أما إذا تطرق إليه الخلل فإنه لا يرث، وهذا على مذهب المؤلف مذهب الشافعي، والجمهور على أن بيت المال غير وارث، لكن على مذهبه ومع ذلك يشترطون الانتظام، حتى قال قائلهم: وقد أيسنا من انتظامه من قديم، وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وعلى هذا فلا يكون وارثا حتى عندهم. إيش معنى كون بيت المال وارث؟ يعني جهة غير كون بيت المال مورد للمال، مال المؤرث الذي لا وارث له. يعني إذا مات شخص بحيث عن أقارب له ما وجد، وين بيود ماله؟ إن ودى، هل يودع في بيت المال أو يوزع بنية الصدقة عنه؟ الشافعي يقول: لا، لابد أن يوزع في بيت المال على سبيل التمليك، لأنه عندهم وارث، وما داموا يشترطون الانتظام والانتظام ميؤوس منه فوافق الجمهور على أنه لا يرث. واقتصر صاحب الرحبي على قول الجمهور فقال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يعني كل واحد من هذه الأسباب يفيد ربه صاحبه المتصف به الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. قل: وموانعه، موانعه يعني موانع الإرث، والأصل في المانع الحائل بين الشيئين، الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده، من وجود المانع عدم الشيء المرتب عليه، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذا وجد المانع فإن الأثر لا يوجد لوجود ما يمنع منه، فالحيض مانع من الصلاة، مانع من الصيام، وجد الحيض امتنعت الصلاة وامتنع الصيام، ما يلزم من وجوده العدم، عدمت الصلاة وعدم الصيام لوجود المانع. طيب عدم المانع الذي هو الحيض، هل يلزم من عدم المانع وجود الصلاة ولا يلزم من وجوده من عدمه وجود ولا عدم لذاته؟ وموانعه عدها المؤلف 5: رق وقتل واختلاف دين وموت معية وجهل السبق. 5: فالرق عرفوه بأنه عجز حكمي، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لأن أصل الرق إنما ينشأ عن الأسر في الجهاد، سببه الكفر، فالمسلم لا يجوز استرقاقه، قد يسترق وهو كافر ثم يسلم ويبقى رقيق ما يعتق، لكن إذا كان في الأصل مسلم قبل الاسترقاق فإنه لا يجوز استرقاقه إذا كان في الأصل مسلم. عجز حكمي يعني ليس بعجز حقيقي، قد يكون هذا الرقيق من أقوى البشر بنية، فلا يرث الرقيق. لماذا؟ لأنه لا يملك، فلو ورث لا ذهب المال لسيده وهو بعيد عن المورث، أجنبي عن المورث، فلا يرث الرقيق ولا يورث لأنه لا يملك، لا ملك له ولا يحجب، فوجوده مثل عدمه. المبعض يعني بعضه حر وبعضه رقيق يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. رق وقتل، فالقاتل لا يرث، وضابط القتل هو الموجب للقصاص، يعني قتل العمد أو دية أو كفارة، فيشمل جميع أنواع القتل. متى ما وجد القتل سواء كان عن عمد أو شبه عمد أو خطأ فإنه حينئذ لا يرث. وما لا يوجب الدية والكفارة والقصاص فإنه لا يمنع من الإرث. قتل الخطأ عند الجمهور ولو لم يحصل فيه تعدي ولا تفريط، ولو لم يحصل فيه تعدي ولا تفريط، بمعنى أنه إذا وجد المورث في سيارة الوارث وحصل حادث ما تعدى فيه السائق ولا فرط وهو ابن لهذا المورث فمات المورث، لا يرث وإن كان قتل خطأ وليس فيه تعدي ولا تفريط، وهذا قول الأكثر. والمالكية يرون أنه إذا سلم من التعدي والتفريط فإنه يرث. ولو تصورنا أن شخصا له 10 من الأولاد، له 10 من الأولاد، 9 منهم عققة، ذهب إلى الكبير قال أنا أريد أذهب إلى الحج، قال ما علي منك دبر نفسك، ذهب للذي يليه مثل كلام، و9 قال الصغير منهم البار قال مستعد، وحصل حادث في الطريق ومات الأب، ولا تعدى ولا فرط، متفقدن السيارة ولا فيها إشكال وماسكن طريقه وماشين السرعة النظامية أو أقل منها، مالكي يقول مثل هذا وش ذنبه؟ هذه لو كان الدين بالرأي يعطي ضعف ما يرث غيره. لكن الجمهور حملوا القتل على عمومه، وعندهم أنه يلزمه في مثل هذه الصورة بغض النظر عن مسألة الإرث. شخص حمل شخص أجنبي وحصل حادث معه، تلزمه الدية والكفارة، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا ولو لم يفرط ولو لم يتعدى. وكأن الآن كثير من أهل العلم يستروح إلى رأي المالكية فيربط ذلك بالتعدي والتفريط، ولا شك أن له وجه، له وجه. وما لا فلا، يعني ما لا يوجب هذه الأمور الثلاثة فإنه حينئذ لا يمنع من الإرث. لو افترضنا أن قاضيا حضرت عنده البينة التي تشهد بأن فلانا قتل أو زنى وهو محصن، فحكم عليه هذا القاضي بالقتل وهو في الأصل يرثه، هل نقول إن هذا قاتل؟ لا. لو شهد على مورثه بأنه قتل فلانا فقتل بسبب شهادته، أولا لا يلزمه لا دية ولا كفارة ولا قصاص، إذن يرث. ذكروا بعض الأمثلة التي في سياقها شيء من الصعوبة، لأنها مؤذية. قالوا لو وجد مورثه، قالوا لو وجد أباه يزني بامرأته صلى الله عليه وسلم فقتلهما معا، يرث ولا ما يرث؟ ولا ليس له أن يقتل. وفي الحديث أيقتله فتقتلونه، الرجل يجد الرجل مع امرأته أيقتله فتقتلونه، ليس له ذلك. مع أن بعض من ألف في الفرائض قالوا في مثل هذه الصورة يرث، لأن في قتله نوع حق ونوع شبهة. مع أنه ممنوع في الأصل، ليس له أن يقتل. الحديث الصحيح الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، قال نعم، كل ذلك حسم لمادة انتشار القتل والفوضى. لأنه لو فتح الباب لمثل هذا، هو زاني محصن مستحق للقتل، والزوجة زانية محصن مستحقة للقتل في الأصل، لكن لو ترك المجال للأفراد لحصل التشفي. إذا حصل أدنى عداوة استدرجه ودعاه إلى بيته ودعاه إلى غرفة النوم وقال أريد أطلعك على بعض الأمور أو شيء من هذا، ثم زعم أنه وجده عند امرأته، يستدرجه، مثل هذا لا يقبل. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من القتل ومن الزنا. ذكروا صور كثيرة، يعني لو سقاه علاج الوارث سقى المورث علاج ومات من العلاج، هذا إذا كان العلاج باجتهاد منه هذا لا شك أنه قاتل، قاتل خطأ. أما إذا كان بوصف الطبيب معروف ومشهور فإن هذا لا دور له ولا دخل، فلا يتجه القول بعدم توريثه ولو قال به بعض الشافعية. قالوا لو كان جلاد، وظيفته جلاد، فدفع إليه مورث ممن يرثهم فجلده فمات، وما تعدى ولا فرط، هذا حتف، هذا جلد كما يجلد عائدين الناس، قالوا مثل هذا يرث شريطة ألا يتعدى فيزيد أو يفرط فيضرب في مكان لا يضرب فيه. جلد هذا المورث جلدا معتادا، بل عطف عليه ورأف به وجامله، خفف الجلد عليه، لكن المجلود مريض، مرض قلب ولا شيء من هذا، مجرد ما أهوى عليه بالصوت مات، ما تعدى ولا فرط. وهذه وظيفته الجلد، موظف من قبل ولي الأمر جلاد أو قاص يقتل من يستحق القتل، كل هذا لا أثره في الإرث. واختلاف الدين لحديث لا يتوارث أهل ملتين رواه أحمد وأهل السنن، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، فلا يرث المسلم الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا بالولاء، إذا كان معتقا له ولو كان كافرا فإنه يرثه. يقولون أو أسلم الكافر قبل قسمة التركة، أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. اختلاف الدين هذا بين المسلم والكافر، لكن بين الكفار يهودي مع نصراني، والد يهودي وابنه نصراني أو العكس، أو يتبع ملة أخرى غير ملة أهل الكتاب، لا يتوارث أهل ملتين. والمرجح عند الأكثر أن الكفر ملل شتى، فأهل كل ملة لا يرثون من أهل الملة الأخرى. وبعضهم يقول كل ما خالف الإسلام فهو كفر بغض النظر عن التفاصيل، ولا فرق بين يهودي أو نصراني أو ما دام محكوم عليه بالكفر بالخلود في النار فالكفر ملة واحدة عند بعضهم، لكن الأكثر على أنه ملل شتى ولا يتوارث أهل ملتين لعموم هذا الحديث. الرابع عند المؤلف وهم مما لم يذكر في الرحبية وفروعها موت معية، وكذلك الخامس جهل السابق. موت معية بأن مات معا، جهمي يقصد المكفر ببدعته، يقول هل يرث الجهمي يعني من بدعته مغلظة، وحكم على بكفر الجهمية أكثر من 500 عالم، فهل يرثون أو لا يرثون؟ إذا حكم حاكم معتبر بكفرهم أو بكفر هذا الشخص، وقل مثل هذا في من خرج عن الإسلام ببدعة أو فعل من الأفعال التي يحكم أهل العلم بكفره، مثل تارك الصلاة مثلا. إذا حكم به حاكم ترتبت عليه آثار فإنه لا يرث. ثم إذا لم يحكم به فهذا حكم من الأحكام يتوقف على حكم حاكم. قال رحمه الله: الرابع موت معية، بأن مات معا بغرق مثلا أو هدم أو حريق أو حادث سيارة، تحطمت السيارة، اصطدمت بشيء أو انقلبت فمات من فيها، أسرة فيها، منهم الوارث ومنهم الموروث. وميراث الهدم والغرق له باب في علم الفرائض، وقرر أهل العلم أنهم في هذه الحالة يتوارثون من تلاد المال، كل واحد يرث من الثاني من تلاد ماله لا مما ورثه منه منعا للدور. لأنه لو افترض أنه مات الأب والابن في الحادث جميع، والأب عنده مال نفترض 500,000 والابن عنده 100,000، فيرث الابن منها 500 والأب من 100، والمقدار الذي ورثه منه ورثه كل واحد من الآخر ما يقسم مرة ثانية، لأنك تبتل تقسم فيلزم عليه الدور. فقالوا: يرث من تلاد ماله لا مما ورثه منه منع للدور. هذا موت المعية، إذا ماتوا جميع ما يعرف السابق، ماتوا جميعا ما في سابق ولا لاحق، ليس في ماتوا في لحظة واحدة، يعني عرفت المعية في الموت. أما الخامس الذي جهل السابق فيه متقدم ومتأخر، أحدهما قبل الآخر، لكن ما يدرى أيهما، يعني سمع صوت ولم يميز هل هو صوت الأب أو الابن فجهل أيهما، وعرف تيقن أن أحدهما مات قبل الآخر لكن جهل أيهما، فهذا أيضا من موانع الإرث. والرابع والخامس ما ذكرهما صاحب الرحبية، بل اقتصر على الثلاثة كالأسباب. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. والوارثون من الرجال 10 على سبيل الإجمال، و15 على طريق البسط. وارثون من الرجال 10 على سبيل الإجمال، وأما على سبيل البسط 15. عدهم 10، عد 10 ويبين ما يمكن تفصيله من هؤلاء 10 ليكون أكثر من واحد: الأب وأبوه يعني الجد وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والخامس الأخ لأبوين، هذا الخامس، والأخ هذا يفصل بدل ما هو بأخ يأخذ رقم 1 رقم 5 يفصل إلى 3 أشخاص: أخ لأبوين وأخ لأب وأخ لأم، وكلهم يرثون بالشروط الآتية: فالخامس الأخ الشقيق لأبوين، والسادس الأخ لأب، والسابع الأخ لأم. السادس بالعد على سبيل الإجمال ابنه ابن الأخ ابن الأخ إلا لأم، فمفهومه ابن الأخ لأبوين ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فصار عندنا كم؟ 8 و9، 8 و9 بالبسط. والسابع عنده وكذا عم لأبوين أو لأب لا لأم، فالعم الشقيق والعم لأب 2، إذا أضيف إلى 9 صار العدد 11. وابنه يعني ابن العم مثله لأب 12، لأبوين الشقيق هو 12، ولأب هو 13، والرابع عشر هو الزوج الذي هو 9 في ترقيمه الإجمالي، والعاشر المعتق، والعاشر هو المعتق وهو 15 بالتفصيل. أظن العدة ظاهرة. نعم، عندنا الأخ بدل ما هو بواحد صرنا 3، فيزيد على 10 12، وابنه 2 بدل ما هو بواحد فيزيد معنا 3، والعم 2، وابن العم 2 أيضا، يزيد المجموع 5 على 10 بالإجمال يكون 10، وبالتفصيل تكون العدة 15. ويقول الناظم الرحبي رحمه الله: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني لا بالأم، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء، فجملة الذكور هؤلاء. الآن يقول اشكر لذي الإيجاز والتنبيه، الإيجاز الاختصار بحيث يكون الكلام بقدر المعاني ما يزيد، حيث يكون الكلام بقدر المعاني بدون زيادة، هذا الإيجاز. وأما إذا زادت الألفاظ عن المعاني فيسمونه إطناب، وإذا تساوت فالمساواة. لكن هل هنا إيجاز ولا في إطناب؟ شيء ما نحتاج إليه. مثل قد أنزل الله به القرآن يحتاج إليه في بيان العدد. الشطر الثاني لو حذف هذا الشطر، وكذلك فاسمع مقالا ليس بالمكذب يحتاج إليه في الفرائض في بيان عدد الوارثين من الرجال، يحتاج إليه ما يحتاج إليه، وكذلك فجملة الذكور هؤلاء أيضا لا يحتاج إليه. فهذا مخالف للإيجاز الذي ذكره المؤلف عفى الله عنه وعنه، ومسألة ما هي يعني ما يترتب عليها كبير أثر، فالخطب فيها سهل، لكنه سماه إيجاز. وسيأتي في علوم البلاغة أن الإيجاز أن تكون الألفاظ بقدر المعاني ما تزيد، فإن زادت فإطناب، وإن تساوت مع المعاني فالمساواة. فكونه قال إيجاز يعني اختصار، اختصار، ولا يعني الاختصار أنه يجرد من كل حرف زائد، هذا لا يتسنى في كلام البشر، لا سيما النظم الذي قد يضطر الناظم قد يضطر إلى ذكر أشياء من أجل الوزن، وإن كان لا يحتاج إليها في الأصل. إذا اجتمع كل الذكور، افترضنا أن 15 كلهم اجتمعوا ذولا، كلهم يرثون ولا يحجب بعضهم بعضا؟ نعم، لا شك أنه يحجب بعضهم بعضا. يقولون إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة، إذا اجتمع الذكور ورث منهم ثلاثة، الأب والابن والزوج، هؤلاء يجتمعون، لكن من عداهم ما يمكن يجتمع معهم، مع الثلاثة مجتمعين. ولا قد يجتمع الأخ مع الزوج، قد يجتمع، وهكذا يعني يجتمع بعضهم مع بعض، لكن اجتمع الثلاثة هؤلاء حجبوا بقية الذكور. لما عد الوارثين من الرجال عد الوارثات من النساء، عد الوارثات من النساء، فقال رحمه الله: والوارثات بنت وبنت ابن وإن سفل، وأم وجدة وأخت وزوج ومعتقة. الوارثات سبع يعني على سبيل الإجمال، وعشر على سبيل البسط. سبع بالإجمال وعشر بالبسط. بنت وبنت ابن وإن سفل، هذه الأولى والثانية، والثالثة الأم، الثلاث يمكن تفصيلها؟ هل يمكن تفصيلها؟ لا يمكن. وجدة يمكن تفصيلها؟ ولا ما في جدة لأب وجدة لأم، أم الأم وأم الأب، فهما اثنتان، الرابعة والخامسة. والأخت تفصل كالأخ لأبوين ولأب ولأم، فزاد عندنا ثلاث، فيكون مجموع ثمان. والتاسع وهو السادس على سبيل الإجمال زوج، زوج شلون يجي زوج مع الوارثات؟ ها يجي زوج مع الوارثات؟ ما سبق مع الوارثين من الرجال؟ ها وش اللي جابه مع الحريم هذا؟ المراد به الزوجة، ولا شك أن كلمة زوج على الزوجة أفصح من الحاق التاء بها، لكنهم في الفرائض لا يكادون يذكرون زوج بدون تاء ويريدون الزوجة، لأنه يلتبس الأمر بالزوج الذي هو الذكر فيقول زوجة وزوج ومعتقة ومعتقة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء سبع، والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع، لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة وأم معتقة، وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. إذا اجتمع هؤلاء العشر من الوارثات من النساء قالوا ورث منهن خمس، الخمسة عشر يرث منهم كم؟ ثلاثة، والعشر يرث خمس النصف. طيب إذا اجتمع الخمس العشر ترث البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والزوجة والأخت الشقيقة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، ومع ذلك يحجب بمن ذكر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.